الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وما زال الكلام موصولا حول العقوبات القدرية المترتبة على الذنوب والمعاصي. يقول: ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وإذا تقيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. انتبهوا يا أخوانا، يبقى ابتداء الإمام ابن القيم قال إن العاصي أسير، من الذي أسره؟ أعدى أعدائه. ومسجون، أين سجن؟ في هواه. ثم قال: ومقيد، أي لا حول له ولا قوة. يقول: وإذا تقيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. طرقته الآفات أي المصائب، أي الذنوب، أي الشهوات، أي الشبهات، ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه لأنه مقيد. ومثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات. وفي الحديث: الشيطان ذئب الإنسان. وكما أن الشاة لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترس ولا بد، وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي وقاية وجنة حصينة بينه وبين ذئبه، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب إلى الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك، فأسلم ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القصية من الغنم وهي أبعد من الراعي. ولعلكم تذكرون الإمام ابن القيم أيضا قال كلمة ملخصة لكل هذا الكلام، قال: لا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. لا تظن أن العدو غلب لقوته، لا، ده كل ما في الأمر أن الحافظ لك أعرض عنك، فلما أعرض عنك تمكن منك العدو، لا لقوته، بل هو ضعيف وهين، ولكن لما أعرض عنك الحافظ صرت أضعف منه فغلبك. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. واضحة؟ يعني أنا وجهة نظري والعلم عند الله، هذه العبارة تكفي كل شيء. اسمعها مرة ثانية كده وأمعن فيها النظر، أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع. بعيد عن الله خلاص، يبقى أعرض عنه الحافظ، إيه اللي يتمكن منه؟ الآفات. ما أنواع الآفات؟ ما تشغلش بالك بقى، شبهة، شهوة، هوى، خلاص. وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. السؤال اللي بيطرح نفسه: متى أكون أنا قريبا من الله ومتى أكون أنا بعيدا من الله؟ من اللي جنبك يا أبو عيش؟ طيب محمد، تعال حتى أسعد برؤياك. يبقى هنا القلب أبعد من الله كانت اللفات إليه أصل. متى يكون القلب بعيدا عن الله ومتى يكون القلب قريبا من الله؟ نصيحة من أخيكم، أريد منك على وجه الديمومة لا تغفل عن مراقبة أحوالك في كل وقت. يعني إحنا هنا في بيت من بيوت الله، الدرس بتاعنا بينتهي الساعة كذا، بنروح رايح فيه؟ واخد بالك؟ خرجت من الدرس رايح فين؟ خلاص يا أخي رايح أبات أنام حتى أستعد لليوم الآخر، جزاك الله خير. طيب رايح المكان الفلاني الصبح، وهكذا. يا إخوانا، قل الناصح وعز الأمين، فكن ناصحا وواعظا لنفسك من نفسك، مش ينفعك حد. يبقى أنا لابد أن أراقب نفسي. عشان كده والله ما انتفعت بشيء انتفاعي بهذه النصيحة من الشيخ المبارك العثيمين، كان يقول دائما وانت في ماشي أو في مكان اسأل نفسك ماذا تصنع الآن، انت بتعمل ايه دلوقتي في أي موطن، وتجد الجواب من خلال تعرف نفسك على طول. أنت في طاعة، أنت في معصية، أنت في مباح إلى غير ذلك. لأن ممكن الواحد فينا يا إخوانا ينخرط ويسقط ويزل وهو لا يشعر، لأن المسألة بتيجي إيه؟ رويدا رويدا. وإلا أنا أظن والعلم عند الله، لو أهل البدعة كانوا يتوقعون أن الأمور ستصل إلى ما وصلت إليه ما تكلم أحد، أظن كده. طب دي جات إزاي؟ ده جات في البداية خالص. طب ده بسيطة، طب ده ما فيش فيها حاجة، بدأ ينجرف ينجرف ينجرف حتى سقط. ومن أجل هذا راقب نفسك دائما وأبدا. يعني لذلك ساعات الواحد بيسأل نفسه أنت بتعمل إيه، يلاقي الإجابة مش كويسة خالص، إجابة بصراحة في منتهى القبح. يبدأ الإنسان يشعر بشيء من الحقارة وشيء من الدناءة، يقوم يفوق يفوق. أما هتترك نفسك كما قلت لك، قل الناصح وعز الأمين، نصيحة الله يبارك فيكم، بحيث الواحد فينا يعني ينجو. ما هي إلا سويعات وغدا جميع المرحل. يبقى القلب بعيد عن الله أقرب للآفات. طيب كيف يكون بعيد عن الله؟ زي ما تشوف أقرب إلى الله في بيوت الله، في مكتبته، بين كتابه، مع أهله مما هو اللازم، يسعى في معاشه مما هو اللازم. عدا ذلك لا بد أن يراقب نفسه. ودايما يا إخوانا ضع نصب عينيك مرضاة الله، ودعك من التماس رضا الخلق، معروف كما يقول العم، لو أشعلت أصابعك العشرين للخلق لن يرضوا عنك، لن يرضوا عنك. يبقى خلاص أنا والله بشوف أنت لك علي حق إيه، أعطيه إياك بقدر استطاعتي، أكثر من ذلك لا أكلف نفسي. لما؟ وراي أعمال ووراي منهج أسير عليه لا أحيد عنه. يقول وأصل هذا كله، كلام ابن القيم رحمة الله، أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. لذلك لما انخرطوا في السياسة جاءت إليهم كل شهوات الدنيا وشبهاتها وتربعت في قلوبهم، فأرادوا أن يتخلصوا فما استطاعوا، والبداية كانت زلة بسيطة. يقول والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد العبد عن الله. إيه معنى الغفلة؟ الغفلة عن الذكر وعن الواجبات. لذلك زي ما قلت لك، وانت ماشي، انت ماشي لوحدك، ركب سيارة أو تقود سيارتك، كيف تمر عليك لحظة وأنت لا تسمع المشروع أو لا تنطق بالمشروع؟ تيجي إزاي؟ لذلك نصيحة، أنت ماشي مع إخوانك استفيدوا من الموقف، إما بمطالعة ما هو يجب أن نطالعه من الأخبار على وجه الإجمال، وإما بمدارسة مسألة، وإما بالقراءة في رسالة، كده تستفيد. أنت راكب وسيلة مواصلات، خلاص الله يعينك على ما تسمعه، احتسب عند الله عز وجل، وليكن معك مصحفك أو وردك في الذكر أو مراجعة بعض المسائل. عجزت، السيارة مطفية ما فيش فيها إضاءة، اذكر الله عز وجل، الاستغفار، الذكر، كل هذا ينافي الغفلة. يقول: فالغفلة تبعد العبد عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة. نعم. طيب، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية. نعم، يعني وقع في بدعة تبعده عن الله، وقع في المعصية تبعده، ولكن بعد البدعة أعظم من بعد المعصية، كما أن بعد المعصية أبعد من بعد الغفلة، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. طبعا هنا مقصد الإمام والعلم عند الله من قوله وبعد النفاق، أي النفاق الأكبر المخرج عن الملة وليس الأصغر. يقول: ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه. سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، فإذا عصى وخالف أمره سقط من عينه، فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، ذلي الحال، لا حرمة له ولا فرح له ولا سرور، فإن خمول الذكر وسقوط القدر جالب معه كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح، فأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ خدوا بالكم المعني هنا بقوله إيه؟ وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عملوه على حسب ذلك، إلى آخر كلامه. المقصد هنا يا أخوانا من الخلق أهل الاستقامة، أهل الصلاح، أهل التقوى. خد بالك من دي كويس، أهل الاستقامة والصلاح والتقوى. أما عامة الناس والكثرة والدهماء، دول أصلا مش في الحسابات خالص، لأن بعض الناس يبدأ يقيس نفسه بالحي اللي هو فيه. طب والحي اللي فيه طبيعة الناس إيه؟ كلهم لا شيء، بمقياس الشريعة لا شيء. يبدأ يقيس نفسه بإيه؟ بمدى تعلقهم به ومحبتهم له. طيب، ما حدث مرة حوار بين كعب الأحبار وبين أبي مسلم الخولاني، لما قال له كعب: كيف منزلتك في قومك يا أبا مسلم؟ قال: حسنة. قال: فإن التوراة تقول غير ذلك. قال: وما تقول التوراة؟ أنا بقول الكلام ده لأن كثير من إخواننا بدأ يراعي الواقع الذي هو فيه، ويكتم كثيرا من الحق الذي ينبغي أن يعلن، فلازم تفهمها كويس. قال له: ماذا تقول التوراة؟ قال: تقول التوراة إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته في قوم. فقال له أبو مسلم صادعا بالحق: صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. يعني إيه؟ يعني أنا ما لا بأمر ولا بنهى، أنا بمشي أموري. لا، يبقى مسألة إن أنا أقيم نفسي بالحي اللي أنا فيه والحي ده بعيدين عن الاستقامة أو من العمة والسوق والدهماء ما ينفعش خالص. يبقى بناء على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيوضع له القبول في الأرض، أي من أهل الاصطلاح والاستقامة، لأن وصل الجرأة ببعض المبتدعة أنه بدأ يستدل على صحة منهجه وصحة معتقداته وسلامته بكثرة الناس حوله، وده من انتكاسة الفهم بعيد عنك. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان وحده، ومر على الأمة عصور وأزمان كان الصادع بالحق رجل وحده، فكيف تجعل قبول العامة والسوق والدهماء؟ لا، دليل على رضا الله عز وجل عن هذا من الخلط ومن عدم الفهم الصحيح، بل من التلبيس والتدليس والكذب والتزوير. يقول ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة وهي الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل حيث قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال سبحانه وتعالى عنه وعن بنيه ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وقال لنبيه ورفعنا لك ذكرك. فاتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفاتهم ومعصيتهم. ومن عقوباتها، أي من عقوبات الذنوب والمعاصي، المفترض يا أخوانا بعد ما نخلص الكتاب إن شاء الله لابد يكون له تأثير، لازم، وإلا تبقى مصيبة كبيرة. وده من أعظم الكتب التي يجعلها ربنا سبب لبعد العبد عن الذنب. ومن أجل هذا أنا ذكرت لكم من باب التنبيه لما مارسناه، اقرأ في البيت واسقط الكلام على نفسك، وابدأ بقى إيه بشيء من الإنصاف بينك وبين نفسك. طب وبعدين؟ طب وآخرتها؟ طيب ما أنا الأول أن أقلع عن المعاصي؟ طب العقوبات دي كلها موجودة علي. ولعلكم تذكرون عيادا بالله ممكن الواحد يصل لمرحلة تنزل العقوبة وهو لا يدري، ودي خطيرة، وخطيرة جدا، بل أسوأ منها تنزل العقوبة ويظن أنها دليل على رضا الله عليه. ودي يا أخوانا مسائل دقيقة تحتاج من العبد إنصاف، فإذا أنصف وأخلص سيبصره ربه، أما إذا عايش خلاص لا، هيهات هيهات أن ينجو، وهيهات هيهات أن ينتفع بعلم. ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر العاصي المخالف والمسيء والمفسد والخبيث والمسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي وقاطع الرحم والغادر وأمثالها. ومن أعظمها والمبتدع، والمبتدع هذا من أعظمها عياذا بالله. فهذه أسماء الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الذي يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان، وتوجب شرف المسمى بها على سائر أنواع الإنسان. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناهٍ عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء ومجاباتها لكان في العقل آمرا بها، ولكن لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا مقرب لمن باعد، ولا مبعد لمن قرب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن عقوباتها أنها تؤثر خاصة في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاصي إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل، وفكره أصح، ورأيه أسد، والصواب قرينه، كما قال عن أسماء بنت أبي بكر: بلغت من العمر 100 ما سقط لها سن وما خرف لها عقل. لا بقى أمراض شيخوخة، واخد بالك، ولا كبر ولا هرم. ليه؟ المسألة واضحة، أعضاء حفظناها في الصغر فيحفظها علينا ربنا في الكبر. أعضاء حفظناها في الصغر أي عن معصية الله، فيحفظها علينا ربنا عز وجل في الكبر. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي الألباب والعقول، كقوله تعالى: واتقوني يا أولي الألباب، وقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، وقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، ونظائر ذلك كثيرة. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره؟ هنا بقى كلام إيه؟ كلام عقلي، بس خد بالك مبني على اعتقاد، مبني على اعتقاد، وبالذات على اعتقاد الربوبية. الربوبية هو إفراد المولى عز وجل بالخلق والملك والتدبير. احنا اتفقنا على الكلام ده، تعال بقى حكم عقلك اهو. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره؟ تيجي ازاي ده في الدنيا؟ ما فيش واحد يعمل، ان فعلها يوصف بالخسة والندالة واللؤم والحقارة. يا راجل استحي، ما قعدك في بيت تقوم تعمل فيه كده؟ ده ما خدش منك ايجار، ده العقلاء كلهم يقولوا ذلك. طب انت عندك عقيدة ان الله الخالق المالك المدبر الرازق؟ نعم. وبتتشدق بها؟ بقى ارجع لعقلك، كيف تشترئ على معصيته وانت تعلم انك في قبضته وفي داره، وهو يعلم انه يراه ويشاهده. توحيد الاسماء والصفات، يراه ويشاهده، وهو بعينه غير متوار عنه. اسال: وهو بعينه؟ هاي الضمير عايد على من يا محمد؟ ها؟ على العبد. ركز، يعني العبد بعيني عادل او مصطفى او محمد؟ ها، خليكم معايا يا مشايخ، بعيني عايد على مين؟ احسنت. انا بسال كتير في عوض الضمائر لانها بتظهر المتابع من غير المتابع، وهي ديت مش احنا قلنا اي نعم، انا وانت مثلا، واخد بالك، احنا بنقول البلاغه الالفاظ ها والمعاني والروابط بينها، الروابط اللي هي الحروف، ومنها هاء الضمير بتعود على مين عشان تستوعب المعنى كويس. معايا مشايخ؟ يقول: وهو بعينه غير متوار عنه هاء الضمير عايده على الله عز وجل، ويستعين بنعمه على مساخطه. ودي يا اخوانا قبيحه لأبعد الحدود، قبيحه جدا أن ينعم عليك ربنا عز وجل بمال اشتريت به سيارة واستخدمتها في معاصي الله، قبيحة لكل من عنده مسكة من عقل. كذلك أنعم عليك بنعمة البصر، خبرك. والله يا إخوانا كنت جالس مرة مع رجل ابتلاه ربنا بفقد البصر، وبيني وبينه مودة ويكثر من الجلوس معي إذا رآني. فمرة قال لي كلمة أوجعتني أشد الألم. قال لي والله يا شيخ، بقول له نعم يا فلان. قال لي نفسي أشوف عيالي. يعني هو تزوج وهو مبصر، ثم ابتلاه ربنا بفقد البصر وعمل يخلف. قال لي نفسي أشوف عيال قوي يا عم الشيخ. قلت سبحان الله، بدأت بقى يعني أوبخ في نفسي توبيخ ما بعد توبيخ. طب ما هو قدامك أهو، ربنا عز وجل سلبها منه لحكمة لا شك، واخد بالك، وأعطاه أفضل منه. يعني هذا الرجل عنده ذاكرة ملهاش نظير، يعمل على الآلة الحاسبة. أنا أعجز أعمل زيه على الآلة الحاسبة، ويعمل لدي يشتغل معي شغل الآلة الحاسبة، ما أعرفش يشتغل زي على الآلة الحاسبة، واخد بالك. ولكن انظر، يعني بيقول لي نفسي أشوف عيالي، أشوفهم بس. فقلت سبحان الله، يبقى أعطانا النعمة ونبدأ نستغلها في معاصي الله قبيحة لأبعد الحدود. وكلما، ركزوا الله يجزاكم بالخير، وكلما شعر العبد بنفسه مع نفسه أنه غير أمين على نعم الله، سيحمله ذلك على تقواه والخوف منه. ما هي أمانة، وإيه يمنع أن ربنا سبحانه وتعالى يسلبنا وأنت النعمة دلوقتي؟ فهي إشكال يا أحمد؟ مش فيها إشكال خالص. إيه يمنع مثلا كل ما لدينا من نعمة وأنت تسلب مننا؟ العربية اللي عمال تجري بها دي يعني تروح تذهب منك، والمال والبيت. طيب ما ده كله وارد. يبقى كون إن الواحد فينا يا إخواني يستخدم نعم الله في مساخطه، لا، ما فيش عقل يقبل الكلام ده أبدا أبدا. ما سمعنا قط أن رجلا أخذ من رجل قرضا واستخدم القرض في إيذائه. لو فعلوا سيقيم عليه الدنيا ولا يقعده. وسبحانه وتعالى حليم، سبحانه وتعالى ولا يحملن حلمه على الاستمرارية في معصيته. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. القضية كلها يا مشايخ مسألة وقفات حساب مع النفس. بس وقف حساب مع نفسك، نعم ربنا عليك، العلم اللي انت تعلمته أين هو؟ وضعك في المجتمع ماذا تصنع؟ أين كنت وإلى أين وصلت؟ وكيف تردد بك الأمور؟ هكذا محاسبة للنفس ومتابعة إن شاء الله مع الإحكام ستصل. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ تفضل يا أخي. نعم. لا ده معاصي، ده التقصير، ده هو كده تعدى مرحلة التقصير ومعاصي. نعم، واخد بالك، لأن الشكر كما تعلمون أمرين، الاعتراف بالنعمة للمولى عز وجل، الأمر الثاني استخدام النعمة فيما أمر الله. طب لو ما استخدمهاش ما شكرش؟ يعني واحد قال لك إيه عيني استخدمها إيه؟ في النظر في آيات الله وقراءة كتب العلم ونشرها. قال لك يا عم يجع بالكلام، أنا هبص في الأرض وخلاص. يبقى هو ما استخدم النعمة فيما أمر الله، يبقى هنا كده قصر في الشكر. طب لو استخدمها في معصية الله، لا كده عد خالص، كده مش مشغرش، لا ده كده عصى ربه عز وجل. انظروا يا أخواننا واسمعوا إلى كلام الإمام فرحمة الله عليه من إمام، قال: وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره، وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه، وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له، وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له، والتخلي بينه وبين نفسه وعدوه، وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وجنته، وقرة العين بقربه، والفوز بجواره، والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. يقول انظر: فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو ظهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن. علشان كده وإن كان تكرارا في منهج دراستي ولكن لا بد منه، كتاب إغاثة اللهفان لا بد أن يدرس ويحفظ لأنه لا ينفك عن هذا الكتاب. بس ده في حاجات وده في حاجات، لو اجتمعوا الاثنين عندك نعم الرجل إن استعنت بالله وطبقت. يقول انظر: فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو ظهر، كما قلت قبل ذلك أعظم متاع الدنيا محدود ويعقبه دائما لذة وقدر، كل متاع الدنيا كده، واخد بالك؟ يعني المركب أو المنكح أو المأكل أو المشرب أو الملبس، معروف كلنا بنيجي الدروس بثياب طيبة اقتداء بالسنة، كبرك يومين واخد بالك، وبعد ذلك بتشيلها وتضع اليد على الأنف وتضعها في الغسالة، الله يعين الولي على الكلام ده، واخد بالك؟ هي دي طبيعة البشر. طيب فين بقى اللذة؟ ده دقائق، وبعد ذلك يعقبها يعني غب المعصية وشؤمها. العقل ما يعملش كده. لذلك لما تجد كثير من النصوص تصف القوم بالعقل تجده دائما هذا الوصف جاء بعد التزامهم بالشرع واستقامتهم على المنهج بأنهم من أرباب العقول، لأن العقل عموما يقول كده. ما فيش عقل في الدنيا أبدا يقول نتنعم بشيء وبعد ذلك اللي يحصل يحصل، لا، هذا يوصف بقلة النظر. يقول لك ده بيبص تحت رجليه، ما نظر إلى المآل. لما؟ لأنه لا عقل له. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو ظهر، وكذا بيحصلش. هات واحد تلذذ ظهره كده ما حصلتش. ده يوم، أنا عن نفس ما رأيت أحدا قد يمر عليه يوم في ساعات، لازم تأتيه منغصات واخد بالك تفسد عليه كثيرا من سعادته. يقول: ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم. عارف تريد تشبيها لهذا؟ بعض الناس اللي هو الحريص على جمع المال، وجمع المال على الجملة محمود بضوابطه، يبدأ يروح مثلا بلاد بره، سافر إلى بلد ليتكسب المال ثم يرجع إلى داره ويعيش بقى اليوم اللي فضلنا، نتفرغ للدعوة أو العمل للدين إلى غير ذلك. تجد في فترة الغربة تصرفاته في منتهى العجب، يتحمل كثير وكثير. ليه؟ يقول لك يومين ومروح، واخد بالك؟ ممكن يقعد في شقة السقف بتاعها منور ويحط عليه كرتونة وقت الشتاء. طب يا راجل شوف لك شقة، يا عم أنا ماشي، ده العقد كله 20 سنة ومروح، واخد بالك انت ازاي؟ وممكن بقى يعيش في تلاجة من غير باب، سرير بثلاث رجول، مش فارقة معاه. ليه؟ أصله بيظبط أموره ها لبلده، واخد بالك؟ بحيث يعيش مستقر. تم نفس المسألة بقى، اعكس دنيا مع آخرة، مع الفارق، مع الفارق. يعني هو شاف الذل 15 سنة، واخد بالك؟ يأكل سندوتشات عمره ما شرب مرقا معايا، ومشي أموره واخد بالك، وفي سبيل ان هو يرجع البلد. هو طبعا رجع وصل البلد و55، قال لك 55 ايه يا واد بالميت، خلص كمان 45 سنه اتمتع فيهم بقى. ممكن ال 55 هم دي نهايته، يبقى فعلا بالنظر العقلي الصريح ما ينبغي للرجل الآدمي قط أن يفعل مخالفات. فين اللذة بقى؟ أين اللذة الذي تسعى إليها؟ والفهم ده كان عند السلف، كانوا في قمة الفهم لهذا، لذلك ما رأينا أحدا منهم قط فرح بدنيا أقبلت عليه ولا حزن منها لما أدبرت عنه، ولا لها اعتبار. تأتي خير ذهبت أيضا خير. ليه؟ مصلوب فاهم كويس، فاهم هو رايح فين وعايش فين ونهايته فين. يقول فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنه حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة، ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحدة لكان بمنزلة المجانين، بل قد تكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة، فهذا من هذا الوجه. وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيش فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيش، مش كده عندكم ولا فاهم؟ طيب، فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. يعني يريد الإمام أن يقول قل من يسلم من هذا، ولكن العاقل الذي يعود ويرجع إلى ربه عز وجل. ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرح والسرور وطيب العيش إنما هو في رضاء من النعيم كله في رضا، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه، ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه، ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام. فالأمر كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. معناه لا يوجد آدمي على وجه الأرض إلا وهو يصاب بمصائب فيتألم، ولكن نحن نحتسب المصائب عند الله وغيرنا يتسخط على قضاء الله. أدي معنى كلمة وترجون من الله ما لا يرجو. يبقى مؤمن فقد ولده، كافر فقد أولاده، هذا يتألم وهذا يتألم، أما المؤمن يحتسب، أما الكافر يسخط على قضاء الله وقدره. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الضرة بالبعرة، نعم، والمسك بالرجية، ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرد والصواب، وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم المبارك، وأن يرزقنا وإياكم العمل به إنه جواد كريم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.